قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا عبد الله بن سمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يرفع يدي حظ منكبيه اذا افتتح الصلاه. هذا هو الذي تجد القائل اذا افتتح الصلاه. اذا وقت ظرف وشرط. اذا افتتح الصلاه هذا الظرف معناه يعني معناه كان يرفع يدي ظرف ليرفعه. إذن الرفع وقته متى؟ عند افتتاح الصلاة. إذن قارنه بذلك. وإذا كبر لله قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا فيه دليل على أن الإمامة يجمع بينهما وكان لا يفعل ذلك بالسجود. وهذا حديث ابن عمر تدل على أن الرفع في السجود لم يثبت إلا دليل. وقد أثبته الصحابة الآخرون فنقول والنووي رحمه الله وغيره يرون أنها رواية شاذة لكن نقول ليست شاذة. الرفع في السجود ثبت سند صحيح حديث صحيح فنحمله على أنه بعض الأوقات بدليل أن ابن عمر مع شدته لم يستحضر ذلك ولم يحفظه فدل أنه صلى الله عليه وسلم الذين رأوه رفع يديه في السجود قلة. لأن في بعض الأحيان نرفع أيدينا في حالة السجود أيضا كما صح ولا نقول أنها شاذة بل زيادة على هذا. والصحابة يعني يحدثون بما استحضروه وبما ثبت في علمهم ولا ينفي ذلك ما أثبته الآخرون لأن الزيادة من الثقة مقبولة. وكما نقول مثلا في تحريك الأصل